الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، حديث الساحة اليوم عن الانتخابات بين متفائل وغيره، بين مرشح ومنتخب، بين مؤيد ومعارض، ما بين طامح في الترشح ممن نفسه بالتقدم، وما بين مثبط لا يفتأ عن تثبيط غيره من المشاركة. وليس بنا اليوم التطويف حول كل هذا، لكننا أمام هذا الحراك، وبما أن الحديث حول القوي الأمين يطيب لنا أن نذكر بأمور. أولا، أتخيل ذلك الرجل وهو يتوجه لمراكز الانتخاب ليقدم نفسه كمرشح للجماهير، يدور في ذهنه أمور كثيرة، يمني نفسه أن يكون من المقدمين، ويتخيل نفسه في وسط المجالس. دعني يا مبارك أقول لك، حين تفكر في تقديم اسمك كمرشح فعليك أن تتفقد هاتين الصفتين فيك، القوة والأمانة. فإن وجدتا وأحب المرء نفع أمته فيرجى له الأجر إذا طاب مقصده. وقد طلب يوسف عليه السلام تولي الخزائن حين خاف أن يتولاها من ليس يحسن، وإن لم تكن كذلك فانجو بنفسك، فالقضية ليست منصبا شرفيا بل عمل ومشروع. وقد قال المصطفى عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين على اثنين، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وإذا كان الحديث عن الضعف والقوة، فالفطرة الإنسانية هي أن المرأة ضعيفة، وقد قال عليه السلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فعمل كهذا ينبني عليه مخالطة للرجال وخروج بلا ضرورة، لا يجوز للمرأة أن تمارسه أو تترشح له لما ينبني على ذلك من مفاسد ومن انفتاح أبواب لا ترتضى. والولاية هي للرجال لا لغيرهم، وليس عيبا في المرأة أن ترتبط في بيتها، فمن البيوت تبدأ صناعة المجتمع والجيل بأسره. وربنا عز وجل أكد على ذلك فقال: وقرن في بيوتكن، وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن، وقال: وراودته التي هو في بيتها، ولم يقل في بيت سيدها، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهل يجوز للمرأة أن تقدم نفسها كمرشحة وفي الأمر ما تقدم، وفي مجتمعنا من الرجال من هم أقوياء أمناء؟ وثانيا، بغض النظر عن مقدار الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس، فإن مما ينبغي التأكيد عليه والتواصي بتسجيل الأسماء كناخب، كي يكون لك دور في اختيار القوي الأمين. وإن اللغة التثبيطية التي نراها اليوم في مجالسنا ربما كان نتيجتها غدا أن تذوب الأكثرية في الأقلية، وأن يتسنم هذه المجالس من لا ترضاه دينا ولا دنيا. والواقع يقول بأن ثمة قوما يعدون لإبراز صوتهم عبر هذه المجالات، فإن كان ثمة صلاحيات كانت لهم حظوة، وإن لم يكن قالوا للناس إن المجتمع يريدنا. الليبراليون اليوم في تواص كبير وإعداد وتهيئة، لا سيما في مدن التأثير. الرافضة اليوم يعدون العدة، وقد قال خطيبهم في الجمعة الماضية: المشاركة في الانتخابات هو إثبات لجدارتنا لحقوق أكبر، فما هي هذه الحقوق التي يريدون؟ كل هذا الأمر يا كرام نريد منه أن يكون لي ولك دور في اختيار القوي الأمين. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: إذا طلب من الناس أن ينتخبوا فينبغي لطلاب العلم وأهل الخير أن يشاركوا باختيار الأصلح في أمور الدين والدنيا من المرشحين، حتى لا يستبد الجهال والفساق وأهل الأهواء باختيار من يوافق هواهم. ففي مشاركة أهل الخير تكثير للخير وتقليل للشر بحسب الاستطاعة. وثالثا وأخيرا، يبقى أهمية التواصي والتواصل مع أهل القوة والأمانة وحثهم على الترشح، وأن يتولى هذا الأمر من يحسن إدارة الأمور كما يقال. وإن أخشى ما أخشى أن نفاجأ غدا بقوم فسدت مناهجهم ومرجت عهودهم، ولا يجد الناس من يرشحونه ممن يرتضون قوته وأمانته. نعم، نحن ليس مطلبنا أن يتولى المشايخ، بل نريد من لديه القوة والأمانة ولو كان لديه بعض القصور. نريد من لديه مشروع يبغي نفع المسلمين. ليست قضيتنا أن نسد المكان، بل مرادنا أن يتولى الكفء في أمانته وقوته. وبعد عباد الله، فهذا حديث عن القوي الأمين واليقين أن هاتين الصفتين بهما صلاح الدنيا وصلاح الدين. فإن أردت أن تتولى فاتصف بهما، وإن أردت أن تولي فتلمس من اتصف بهما، ولا تكن الثالثة فتهلك وتهلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.